لكان ذلك أروع في المنظر وأبعد عن اشتغال النظر وأدعى إلى ليش؟ إلى الخشوع. ولكن شيء وضع. فإذا كان الإنسان يصلي لنفسه قبل أن يدخل في الصلاة يسوي الأرض، كنا في سفر أو في فلاة من الأرض، يجب أن نختار ونرتاد بموضع الصلاة موضعا سهلا ولا وعر، نقول الأجر على قدر المشقة ونشوف لنا محل خشن عشان نشكك فيه؟ لا أبدا، ما كلفنا بهذا. نرتاد موضعا أملس نائما مسهلا ليغنينا عن إيش؟ عن مسح الحصباء وتسويتها. وهكذا لا ينبغي الاشتغال. فإذا كان ولا بد كما جاء في الحديث فمرة واحدة. نعم.